الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان بن عبد الملك حج البيت معه اثنان من أبنائه الخليفة رئيس الدولة، فدخل البيت يطوف فسأل عن أعلم أهل مكة يريد أن يسأله عن الحج، فقيل له مولى من الموالي اسمه عطاء بن أبي رباح تابعي جليل، كان مملوكا لامرأة فاعتقته وتفرغ للعلم والعبادة وإفتاء الناس فصار أعلم أهل زمانه في مكة. فقال الخليفة يسأل أين هو؟ قال هو ذاك يصلي والناس ينتظرونه، ينتهي من صلاته ليجيبهم. فذهب الملك الخليفة معه ولداه في ذلك الموكب وذهب إلى عطاء، وعطاء طول في الصلاة يأخذ راحته بالصلاة والخليفة ينتظر ينتظر حتى إذا انتهى حال الناس، يبي بس يسأله سؤال في دينه، والأبناء متعجبين، الأبناء ما في غيره يعني نسأله، والمنادي ينادي لا يفتي في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء من أعلم من من من علمه وقدره، ما حد يسأل غيره. فانتظره الخليفة حتى انتهى من صلاته، فجاء واستأذن أن يسأله فسأله فأجاءه عطاء، أجابه بالأسئلة ثم ذهب وأكمل حجه. فتضايق الولدان، فقال الخليفة لولديه تعلم العلم حتى لا تضطر لهذا، إنه العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى الخليفة يحتاج إليهم، حتى رئيس الدولة يحتاج إليهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. مر أعرابي على ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحوله تابعون كثر وتلاميذ كثر يجتمعون عند عبد الله بن مسعود يتعلمون منه. فسأل أعرابي ما الذي يجمع هؤلاء، على أي شيء يجتمعون؟ فرد عليه ابن مسعود قال يجتمعون على ميراث محمد يقتسمونه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان يفهمون العلم. الشعبي علامة زمانه، عامر بن شراحيل كان صغير الجسم كبير العقل، علامة حافظ، سئل يوما من أين لك كل هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد ارتحلت في طلب العلم، وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب، هكذا طلبت العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عمر ابن الخطاب يسأل أحد ولاته عمن ولى على ذلك الوادي، قال وليت ابن أبزي. قال وليت هو رجل من أين هو؟ قال هو مولى. قال وليت عليهم مولى من الموالي؟ قال نعم، أقرأهم بكتاب الله وأعلمهم به. فقال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول سفيان الثوري ما وجدت شيئا أعظم من العلم، من حفظ كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفوا العلم وقدروه فرفعهم الله عز وجل به، فهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم